والله سميع قد كذلك الله يفعل ما يشاء. التوراة والإنجيل

فقل

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

والأسباط وما أَلِيمٌ قل يا

قائمة يتلون لا يضركم

لقد من إِنَّمَا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الكتاب المنير.